الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا السنة الوجه الثاني أن يقال قوله لا بد من نصب إمام معصوم يفعل هذه الأمور، لكن يريدون أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم من يكون متصلا بهذه الصفات، أن يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كذلك. طيب هذا الآن مجال يناقشه في مقالة ناقش الإمامية في مقالتهم أنه لا بد من إمام معصوم ويحكم بين الناس، يعني إمام يختاره الله تبارك وتعالى يكون معصوم من الجهل والنسيان وهو الذي يحكم بين الناس، فيقول لهم أتريدون يعني هذا الإمام هذا يعني يعينه الله لكم ولا أنتم تختارونه وتعينونه؟ نعم. فأنا رسم الأول فالله لم يخلق أحدا متصلا بهذه الصفات. نعم. قال رسم الأول وإن الله لا بد أن ينصب هذا. قال لا، الله ما خلق أحد متصف بهذه الصفات المواصفة في الوحدة. إنه مبرأ من أن ينسى، مبرأ من أن يعني يجهل أحدا أنه يكون عالم بكل علوم السماوات والأرض. يقول ما خلق، ما خلق الله تبارك وتعالى بشرا بهذه المواصفات التي وضعتموها أنتم يعني الإمام الذي يحكم. نعم. فإن غاية ما عندكم أن تقولوا إن عليا كان معصوما، لكن الله لم يمكنه ولم يعيده لا بنفسه ولا بجند خلقه لها حتى يفعل ما ذكرته. نعم. يقول غاية ما قلت في علي أنه كان معصوما، علي كذا لم يمكنه الله تبارك وتعالى يعني التمكين الذي يعني يقيم به الأمر في كل الدنيا، وإنما عورب من ناس كانوا معه فانقلبوا عليه، وناس معارضين من خارجه وانتفض عليه الأمر في كل الأمور، يعني لم تقم به يعني وتستقيم به أمور الأمة كما أنتم تزعمون بأن الإمام المعصوم هذا هو خلاص ينشر العدل والقسطاس في العالم كله ويقيم يعني الأمر به. فهذا علي بن أبي طالب الذي هو كان إماما ظاهرا ما قام به يعني هذا الأمر الذي تقولونه وتتخيلونه. نعم. بل أنتم تقولون إنه كان عاجزا مقهورا مظلوما في زمن السلام. نعم. فلما أنتم تقولون أنه كان عاجز ومقهور ومظلوم في زمن السلام، زمن أبو بكر وعمر وعثمان، فكيف أقامه الله تبارك وتعالى والحال أنه عاجز على حسب قولكم أنتم انه يقيم هذا العدل فيه وقد مر عليه ثلاث خلفاء وهو مقهور عندهم بيت مظلوم ما استطاع يقيم شيئا على حسب كلامهم هم. نعم. ولما صار له جند قام له جند اخرون قاتلوه. نعم. لما صار له جند بعد مقتل عثمان وبيع الناس قام له جنود اخرون قاتلوه، وما استطاع ان يعني يقيم يعني العدل هذا الذي تتوخى يعني تقولون به، وهو ان ينشر يعني حكمه في الارض كلها، بل وقام له كذلك جنود من جندي ناس انتفضوا عليه من جندي. نعم. حتى لم يتمكن ان يفعل ما فعل الذين كانوا قبله. نعم. الذين هم عندكم ضربه، يعني الذين كانوا قبله فعلوا من الامور ما لا يفعله من حرق الكفار ومنصف الإسلام ومن إقامة العدل وقام بها أبو بكر وقام بها عمر وقام بها عثمان، يعني لم يصنع علي بن أبي طالب ما صنعه أحد يعني كما صنع أولياء الخلفاء الثلاثة، وهم عندهم أنهم كفار وأنهم خرجوا عن الإسلام وأن الله لم يقم به يعني العدل. يقول له علي بن أبي طالب الذي يمكن هذا التمكين ما قام بمثل ما قام به ثلاثة الباقي، فهذا الإمام المعصوم عندكم ما صنع هذا. نعم. فيكون الله قد قيد أولئك الذين كانوا قبله حتى تمكنهم من فعل ما فعلوه من المصالح ولم يعيد حتى يفعلها. صح. فيكون على كلامكم كذا أن الله أيد هؤلاء الذين هم ليسوا بمعصومين ولم يؤيد هذا يعني المعصوم عندكم. نعم. وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على الله. وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على الله. نعم. يعني انه لم يخلق هذا اصلا، يعني هذا المعصوم الذي اقترحتم على الله انه لابد ان يحكم الناس امام معصوم لا ينسى ولا يتعلم العالم كله ويطيع الناس كلها، هذا ما هو مخلوق، يعني لا يوجد نص لا في علي ولا احد هذا اليوم الذي تخيلتموه هذا ووضعتوا له هذه المواصفات، ما خلق الله تبارك وتعالى اماما بهذه المواصفات. نعم. وان قلتم ان الناس يجب عليهم ان يبايعوه ويعاونوه، قلنا ايضا فالناس لم يفعلوا ذلك سواء كانوا مطيعين او عصاه. نعم الناس لم يفعلوا ذلك، نقول الناس لابد يطيعوا كذا وكذا، نقول قلنا الناس لم يفعلوا ذلك لا في عهد علي ولا في عهد غيره. نعم. وعلى كل تقدير فما حصل لاحد من المعصومين عندكم تأييد لا من الله ولا من الناس. نعم. قال لهم على كل حال للمعصومين الذين تعتبروا انهم معصومين هم الاثنى عشر ما حصل لهم تأييد لا من الله ان ايدهم ونصرهم واقام بهم الدين ولا من الناس ان الناس يعني قاموا معهم وبايعوهم وايدهم، ما حصل لهم هذا الذي ذكرتموه. نعم. وهذه المصالح التي ذكرتموها لا تحصل الا بتأييد، اذا لم يحصل ذلك لم يحصل ما به تحصل المصالح. نعم. بل حصل أسباب ذلك وذلك لا يفيد المقصود. الوجه الثاني. نعم. أن يقال إذا كان لم يحصل مجموع ما به تحصل هذه المطالب بل فات كثير من شروطها فلما لا يجوز أن يكون الفائت هو العصمة؟ نعم. وإذا كان المقصود فائتا إما بعدم العصمة أو بعجز المعصوم فلا فرق بين عدمها بهذا أو هذا أو بهذا. نعم. نعم. فمن أين يعلم بدليل العقل أنه يجب على الله أن يخلق إماما معصوما؟ نعم. لأنهم جعلوا على دليل العقل وأن الله تبارك وتعالى لابد أن يخلق إمام معصوم يقيم الدين حتى لا تضيع الأمور. كلهم قالوا هذا ما أبدع. هذا لم يجب الذي أوجبتموه على الله تبارك وتعالى هذا يعني لم يجب قط لا في الإمام الموكل علي بن أبي طالب ولا في غيره ممن دعوتم به الإمام. إذا على كلامكم أنتم لم يقم الله تبارك وتعالى يعني إمام قط يقيم الدين. فالأمر الذي أوجبتموه على الله وقلتم أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يقيم للناس إماما معصوما حتى لا يقع في الخطأ ما وقع. كل هذا لم يحصل يعني في كل التاريخ. نعم. وهو أن ما يخلقه ليحصل به مصالح عباده. فقد خلقه عاجزا لا يقدر على تلك المصالح بل حصل به من الفساد ما لم يحصل إلا بوجوده. وهذا يتغير بالوجه الرابع وهو أنه لو لم يخلق هذا المعصوم لم يكن يملك في الدنيا من الشر أكثر مما جرى. نعم. إذ كان وجوده ولم يدفع شيئا من الشر. وجود هذا المعصوم اللي تقوله اللي هو الغير هذا ما دفع شيئا من الشر. فما فائدة في وجوده؟ يعني ما فائدة في وجوده يعني وغيابه كل هذه المدة والشر الذي يعني في الأرض هو مثل ما تذكر أنه موجود في الأرض. فإذا لم ينفع به شيء من الشر الموجود فإذا ما الفائدة في وجوده وفي غيابه عن وعدم ظهوره؟ نعم. لم يدفع شيء من الشر حتى يقال وجوده دفع كذا. نعم. بل وجوده اوجب ان كذب به الجمهور وعادوا شيئا. بل وجوده حصل به شر على وجوده على كلامه انه قسم من كلامه حصل به الشر وهو الجمهور اللي هو اهل السنه يعني يسمونهم الجمهور ان حصل الشر اللي فيه ان كذب به جمهور يعني الامه عندهم وهم اهل السنه فهذا شر. فاذا وجوده اللي هو في السرداب هذا وعدم ظهوره كان شر. شر على اتباعه انه لم يخرج في ذمهم فينصرهم وشر كذلك على بقيه الامه انهم كذبوا به فكان وقع الشر. اذا هذا الامام اصبح وجوده كله شر. نعم. وعادوا شيعته وظلموا اصحابه. نعم اللي هم الجمهور هؤلاء عادوا شيعته وظلموا اصحابه فاصبحت الشرور المجتمعيه من كل مكان. وين بقى الرفق الذي قالوا ان الله تبارك وتعالى يجب عليه الرفق بعباده وانهم الرفق بعباده انه لا بد ان يوجد الامام المعصوم. فكل هذا وجود الامام المعصوم كان اكبر شر عليه وعلى يعني الذين يعني خالفوه. فإذا لما أصبح الآن ما حصل الرفق الذي تقولون به وإنما حصل الشر. نعم. وحصل من الشرور الذي لا يعلم إلا الله بتقدير أن يكون معصوما. تقدير أن يكون معصوما. لأنه بتقدير أن لا يكون علي رضي الله عنه معصوما ولا بقية الاثنى عشر ونحوهم، لا يكون ما وقع من تولية الثلاثة وبني أمية وبني العباس فيه من الظلم والشر بتقدير كونهم أئمة معصومين. وبتقدير كونهم معصومين فما أزال من الشر إلا ما ينزلهم من ليس بمعصوم. فصار كونهم معصومين إنما حضر به الشر لا الخير. صح. حلو. نقف إن شاء الله.